سعيد باللي انت فيه، ما انت ابن حلال وقلبك يستاهل كل خير. يا فرحة قلبي فيك وفي قلبك وفي عينيك، وانا شايف جرحك اكبر من جرحنا بكتير. لو تعرف قد ايه سعيد باللي انت فيه، ما انت ابن حلال وقلبك يستاهل كل خير. يا فرحة قلبي فيك وفي قلبك وفي عينيك، وانا شايف جرحك اكبر من جرحنا بكتير. ما هو ذنب ناس بتخلصوا ناس، ولا انت جرحك يا نسيت واللي يدوس لازم ينداس، واللي عملته لازم تلاقيه. ما هو ذنب ناس بتخلص ناس، ولا انت جرحك ليا نسيت واللي علشان تدوق ظلمك ليا وتحس بقى نفس الإحساس. طب على العذاب ولا الجراح، ولا انت ناسي ان اللي راح كان تمنه غالي؟ هو البكا يصح اللي مات؟ ما بلاش نقلب في اللي فات، لا تقولي كان ولا ذكريات، انا حقي جالي. كل حق ولو اوان، اصل الحياة داين تدان، واللي عملته انت زمان اديك لقيته. وزي ما على قلبي افتريت من نفسي كاسك اتسقيت، ولا انت فاكر انك نجيت وخلاص نسيته؟ ما هو ذنب ناس بتخلصوا ناس، جرحك ليا نسيت واللي يدوس لازم ينداس، واللي عملته لازم تلاقي. ما هو ذنب ناس بتخلصوا ناس، ولا انت جرحك ليا نسيت واللي علشان تدوق ظلمك ليا وتحس بقى نفس الإحساس.